إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله العلي المستجيب، الحليم المغيث المنيب، السميع العليم المجيب. الحمد لله يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطا. الحمد لله نجوى المستغيثين ولجأ الداعين، إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل ربي عن الشبيه وجل عن مثيل وعن شبيه وندي. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه، ما حي الحياة أرضًا فأخصب محلها والأجدب. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، أخرج آدم من جنته بعدما اجترح خطيئته التي أغواه فيها الشيطان ودلاه فيها بغرور، فلما أحس بما اقترف واستيقن بالذي جناه وارتكبه نادى آدم ربه معلنا توبته ومستغيثا بمن يغفر الذنوب جميعا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأوحى الله للعالمين مستجيبا دعوته عن قبول توبته ومخلدا لها، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وحين دعا نوح قومه 1000 سنة إلا 50 عاما في كل يوم يناديهم في مجمعهم ويدعوهم في نواديهم، يا قوم يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اتقوا الله وأطيعون، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. في كل مرة تراهم كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، فلما أن فاض الكيل وبلغ الحزام الطبيين وظن أنه قد كذب نادى ربه، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ناداه الله مستجيبا له، اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فقد أجيبت دعوتك، وليس لقومك بعد ذاك لهم من عذاب الله من واق. فأطاف الله عليهم طوفانه ولم يسلم من عذابه حتى ابن نبيه. وإذا أراد الله شيئا من مراد ساقه نادى، ألا يا شيء كن فيكون. وإنه إذا حق أمر الله قضي أمره وخسر هنالك الكافرون، ثم خسر المبطلون. وحين دعا نبي الله إبراهيم واستغاث وبحجاب الله استمسك وتعلق والتجأ ونادى ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكان صدى إجابة الله لندائه الذي طاف بالآفاق بعد 2600 سنة ليبعث محمد بن عبد الله، وليحقق الله موعود نبيه بعد كل تلك الإرهاصات. وإذا أراد الله شيئا من مراد ساقه نادى ألا يا شيء كن فيكون. وحين ابتلي نبيه يعقوب بفقد ابنه وتأسف وابيضت عيناه، وقد كان من قبل يشفق من دمع على بصره فصار كل عزيز بعده هانا، نادى وهو كظيم حزين أواه أسيف سقيم، نادى ربه صابرا مرتجفا، نادى معليا صوته على كل مكر من مكر، ولكل تدبير يحاك ضد تدبير القدرة العلية، وقال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. جزاه ربه بعد سنين: إني جزيتهم اليوم بما صبروا. جزاه بيوسف يوم غدا للملك يقود مراكبه، وارتد بشير بالبشرى وقميص البشرى موكبه. يعقوب البشرى فابشر أبشر والدمع على البشرى يسكبه. جزاه بيوسف يوم غدا للملك يقود مراكبه. للصبر شعار أجمله من وجه أبي يوسف مولده، وإن عقب الصابرين أن يوفون أجرهم بغير حساب. إن عقب المستغيثين أن يهبهم ربهم ما استوهبوه من حيث لم يحتسبوا. إنه الله جل جلاله إذا أراد الله شيئا من مراد ساقه نادى: ألا يا شيء كن فيكون. إنه نجوى المستغيثين، إنه ملاذ الهاربين ولجأ الملتجئين ومستراح العارفين ويقين المستيقنين إليه، وإلا فالدعاء مضيع، ومنه وإلا فالمؤمل خائب. حينما مسَّ الضر أيوب وشفه سقامه 18 عاما، ظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ناداه الله فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ولأولي الألباب. بل حين آوت يونس ظلماته 3، وآوى في فلك الخوف وسراديب الظلمة وعتمت الرهبة، ما كان ليخرج من تلك لولا تأوهاته لربه: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله له فنجاه من الغم، وكذلك ربنا ينجي المؤمنين. حين يشتد البلاء ويزفر الخوف ويسود كل بياض في دجى عينيك، وحين تبلغ الأفئدة الحناجر ويغرز الهلع في نفوس الصابرين الخناجر، وحين يصبح كل صباح في الدنا غسقا، حين ينتفض الهدوء ويختنق الهواء وتهرب السكينة ويتيه المكان والزمان، وتصير الأرض كأنها مغرز إبرة، وضاقت الأرض طرا بالذي رحبت، وصار حظك فيها مثل ملحودي، فنادي عندها: يا الله. فهو المجيب لمن دعاه، وهو المغيث المستجيب العدل والبر الرحيم، وهو الإله الحق والرب الرحيم. ثم نادي عندها: يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. وارفع صوتك يا خالق الخلق، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ثم نادي: يا خالق الخلق، يا رب العباد، ومن قد قال في محكم التنزيل: ادعوني إني دعوتك مضطرا فخذ بيدي، يا جاعل الأمر بين الكاف والنون. عندها ستفتح الأبواب وتذبل الصعاب، وتكون كل عتمة صبح، وكل صبح نجح، وكل صعب سهل، وكل عسر يسر. الله أنجح ما طلبت به، والبر خير حقيبة الرحم. إن اللجأ لرب السماء يختصر الطريق ويردم كل سحيق، إن الدعاء واللجأ لرب السماء يربك ميزان أي معركة، ويكون صالحها من الله لأولياء الله. لما كان يوم بدر ويوم التقى الجمعان نظر رسول الله إلى المشركين وهم 1000 أو يزيدون، وأصحابه 319 رجلا. لما رأى تلك الجموع وقد وهت واستكبرت، نادى بأعلى الصوت: يا الله! نادى وقد حم القضاء عليه يوم لقائه، نادى بي: يا الله! أعظم بلفظ كان فيه الله. استقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه ويقول: أنجز لي ما وعدتني، إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا. ما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه، حتى سقط رداءه الشريف عن منكبيه. أتاه أبو بكر أخذ رداءه فألقاه على منكبيه: كف يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. أنزل الله عليه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة وقد خرج من العريش الذي نصب له، وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فهزم الجمع وولوا الدبر، وانتصر الدعاء على الرغاء، انتصر الدعاء على الرغاء، ونصر رب الدعاء، ونصر رب الدعاء نبيه على عبيد هبل معبودهم شاه وشاه. انتصر الضياء على الظلام. إن في ذلك لعبرة لليائسين، أن كلمات صادقات ترتفع إلى السماء لا يمكن أن يحول بينها وبين دخولها السماء السابعة أي حائل، ليعلم القانطون أن الدعاء الصادق حتما سيربك ميزان أي معركة، وأن الله إذا أراد شيئا ساقه. نادى: ألا يا شيء، كن فيكون. لقد كانوا وكانوا صادقين في لجأهم إلى ربهم، فحقق لهم ما نالوه منه. وإن الدعاء إذا ارتفع صادقا من قلب صادق مخلص لم يشبه استعجال واستحسار أو مانع من موانع رده، فإن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا. بالدعاء يستسهل الصعب وتبلغ المنى، وتبلغ المنى بالدعاء تموت المخاوف في مهدها، ويبقى الإله هو الخالد. بالدعاء يكون الصغير كبيرا واليسير كثيرا. بالدعاء ترتفع الأشياء وتخفض وتكبر وتصغر. بالدعاء تتغير موازين قوى وتهبط موازين. بالدعاء يعلو أقوام ويهبط آخرون. بالدعاء تنقلب ميزان معركة قادها محمد بن القاسم الثقفي رحمه الله في أواخر قرنه الهجري الأول، بعد أن كادت أن تنفض صفوف المسلمين وخيولهم أمام فيلة أعدائهم وعتادهم. وقد حاول ابن القاسم رحمه الله تعالى أن يستنهض جنده فما استطاعوا، فنادى مرارا: بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم دعا فكف الله الفيلة وسلط عليها الحر فأنضجها، فنزعت إلى الماء فما استطاع سائسوها ولا أصحابها حبسها. ثم حملت الخيل عليهم، فكان الفتح للمسلمين والحمد لله رب العالمين. بالدعاء انقلبت ميزان معركة غير متكافئة بين 150,000 من الفرس وبين 4,000 من المسلمين سنة 21 من الهجرة، وقائدها النعمان بن المقرن. تقابل فيها الجمعان، التقى الصفان، عزم المسلمون على قتالهم. نهاهم النعمان حتى يكبر تكبيراته الثلاث، لكن سهام الكفر أخذت تنال منهم، فألحوا على قائدهم رضي الله عنه أن يأذن بالقتال، فقال: لا أفعل. وكان اليوم ذاك جمعة، حتى تزول الشمس وتبدأ دعوات وابتهالات المسلمين على المنابر، وحينها نشبت معركة فتح الفتوح وأسفرت عن انتصار المسلمين، وقتل من الفرس أكثر من 100,000 مقاتل. إنه الدعاء، دعاء فاطر الأرض والسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، بالدعاء كان إصبع محمد بن واسع رحمه الله في الجيش خيرًا من 1,000 شاب طرير وسيف شهير. خرج محمد بن واسع في جيش قتيبة بن مسلم، فلما التقى الصفان التفت القائد الأعلى قتيبة رحمه الله فلم ير ابن واسع، فأرسل بعض من عنده يطلبونه، فلما عادوا إليه قالوا له: وجدناه ساجدا يحرك إصبعه ويدعو. فقال قتيبة قولته الخالدة: والله لإصبع محمد بن واسع في الجيش أحب إلي من 1,000 شاب طرير وسيف شهير. فلما أتاه محمد بن واسع قال قتيبة: أين كنت؟ أين كنت يا ابن واسع؟ قال ابن واسع: كنت أهز لك أبواب السماء. أي والله ولقد هز أبواب السماء، ولم تكن بتلك التي هزت، ولكنه الله، هو الله جل الله عن مثل وعن شبه وعن ند وكل نظير. قال سفيان مناجيا: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس أحد كذلك غيرك يا رب. إذا حل الهم وخيم الغم فقل يا الله، إذا اشتد الكرب وعظم الخطب وضاقت السبل وبارت الحيل فقل يا الله، إذا أعتم الصباح وطال الليل واشتدت البلوى نادي بيا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. إذا اغتيلت بقايا الصبر في قلبك فقل يا الله، إذا أشفقت على البؤساء قد مستهم البأساء والضراء وزلزلوا فقل يا الله، إذا رأيت الدماء تسفح ورؤوس إخوانك تذبح وصوت الحق والعدل يكبح وكلاب أعدائك تنبح وأنت لا حولك ولا قوة لك، فنادي يا الله. يا من إليك الحول والقوة يا ملاذ، يا ملاذ كل مكروب، ارحم المستضعفين، رحمتك بالمظلومين. إذا رأيت البيوت وقد خوت والمساكن وقد قصفت والركاب وقد ارتحلت ورحلت والأرواح وقد وئدت ثم وئدت ولم تعلم لأي وبأي ذنب قتلت، فقل يا الله كل المستضعفين ليس لهم سواك فيرجونه، ولا رب لهم غيرك فيسألونه، كلهم ولا تكن عليهم. إذا رأيت المساكن تعوي من أذى العاري والتفت الدار والديار بالنار، فقل إلهي يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، انصر شآمك يا الله، أنت لنا المغيث والمستجيب الواحد الأحد إذا رأيت الأسد في الغابات ماتت من جوعها، ولحم الضأن يأكله الكلاب، إذا رأيت ثم رأيت الظالم يبغي على عباد الله، والفاجر يفتنهم، إذا رأيت أن عين الظالم لا تفرق بين طفل وعجوز وذكر وأنثى، فالكل من جهة التنكيل أكفاء، فقل يا الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، انصر عبادك المستضعفين على من بغى عليهم، وأدر على عدوك وعدوهم دائرة السوء يا رب العالمين. أيها الأكرم لا تهزأ بالدعاء ولا تزدره، وأنت لا تدري بما صنع الدعاء سهام الليل، لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك، المنان بديع السماوات والأرض، الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، نسألك ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استنصرت به نصرت، نسألك ربنا أن ترحم إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم أنزل عليهم لطفك ورحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، ومظلومون فانتقم ممن ظلمهم، ومقهورون فاقهر عدوهم، اللهم ربنا ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم، وارحم شهيدهم واشف جريحهم وآوي شريدهم، وارحم مستضعفهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم، ربنا عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم جيش الكفر من النصيرية ومن تبعهم، اللهم اهزمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعلهم وأشياعهم عبرة وآية للمعتبرين، أرنا فيهم ربنا يوما أسودا، اللهم أرنا بهم ما تقر به عيوننا، اللهم اشف منهم صدور قوم مؤمنين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا قد دعوناك وأنت الحق وقولك الحق، وقد قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اللهم أهلك هذه العصابة المجرمة، اللهم اشف منها صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف منها صدور قوم مؤمنين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.